هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل إبراهيم المقيم في الحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الداخلية. بيقول فيها: كلامي أو شكوتي تخص المطافي يا حضرات. محدش يقدر ينكر دور رجال المطافي، دور مهم جدا، وقطاع المطافي وجوده أساسي جدا ودعمه أساسي جدا جدا. أنا بصراحة شايف إنه من أهم القطاعات اللي لازم يتم دعمها وتطويرها بشكل مستمر. شكوتي بقى تخص جزئية التأخير، تأخر وصول عربيات المطافي عند التبليغ عن وقوع أي حريق، والتأخير ده بقى ما نعرفش سببه. هل هو نوع من التحرك بهدوء زي كتير من تحركات الموظفين اللي بيتعاملوا مع الوظيفة على إنها شيء روتيني، ولا التأخير بيكون بسبب عدم الجاهزية، ولا لأي سبب تاني؟ الله أعلم. المهم إن لما حصل حريق في شقة في منطقة مجاورة لينا، كان أول حاجة عملناها إحنا اللي واقفين وشايفين الحريق إننا اتصلنا بالرقم الساخن اللي هو 180. ومش عاوز أقول لحضراتكم حاولنا قد إيه على ما تكرم حد ورد علينا، وطبعا أسئلة كتيرة جدا، وهات رقم تليفونك واسمك ودقايق ونتصل بيك، وشوية على ما حد تاني يتصل وبرضه يسأل نفس الأسئلة، يطلب نفس البيانات، وكل ده والحريق شغال، ونقعد بقى نحاول بالجهود الخاصة المتواضعة إننا ننقل مية وندور على خرطوم ونشوف أقرب مكان نقدر نرمي منه المية على الحريق، وشغل كده أي كلام. وأخيرا توصل عربية المطافي، يا إما يكون الأهالي يطفوا الحريق، يا إما بقى يكون الحريق أكل اللي قدامه وخلص. طبعا مش في كل الحالات، لكن انا بتكلم على ان التأخير موجود وبسببه بتحصل كوارث كتيرة. وبعدين شكوتنا واملنا يكون فيه نظام كله حركة وسرعة، ورجال المطافي يتم تدريبهم على الوصول لمكان الحريق والتعامل معاه في اقل وقت ممكن، وفريق المطافي اللي ينفذ ده في أقل وقت يتم تكريمه ومكافئته كمان. هو ده شغلهم وعملهم اللي دخلوه برغبتهم، شغل دخلوه علشان يحققوا رسالة وهي حماية الأرواح والممتلكات، مش وظيفة يقبضوا منها والسلام. رضا سليمان.